بسم الله الرحمن الرحيم، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دع القلق وابدأ الحياة. أيها الإخوة الأخوات، كتب فضيلة الشيخ محمد الغزالي في كتابه جدد حياتك يقول: قد يخبط المرء في الدنيا خبط عشواء، وقد يصحبه خداع النظر في تقديره للحقائق المحيطة به، والله عز وجل نهى الإنسان عن الشرود وراء الأوهام والتخمينات، فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. مرحبا بكم في هذا اللقاء تحت عنوان الحق الضائع. نرحب بفضيلة الشيخ محمد الغزالي، مرحبا بكم. يا مولانا ديل كارنيجي في كتابه دع القلق وابدأ الحياة قال: بقي أن نتعلم الخطوات الثلاثة التي يجب اتخاذها لتحليل مشكلة ما والقضاء عليها. هذه الخطوات هي: استخلص الحقائق، نمرة واحد. 2، حلل هذه الحقائق. 3، اتخذ قرارا حاسما ثم اعمل بمقتدى هذا القرار. نرجو من معاليكم التعقيب. الواقع أن الرجل يريد منا أن ندخل في أي موضوع ببصيرة وتمحيص، ولذلك هو يريد الحقيقة لكي نبني عليها، فإن كل بناء على رمال منهارة سينتهي بانهيار البناء نفسه، ولذلك نبحث عن الحقيقة. لكن هل الحقيقة ضائعة بين الناس إلى هذا الحد؟ والله الله يقول لنبيه: ولكل عاشق للحقيقة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. تخمين ونوع من السير وراء الأوهام، ولذلك لابد أن البحث عن الحقيقة. ما هي الأغشية أو الأغطية التي تحجب الحقيقة عنا؟ كثيرة. قد تكون الحقيقة مخفية فيما يصل إلينا من مواريث الآباء والأجداد، وما أكثر الذين ورثوا عن آبائهم وعن أجدادهم خرافات لا أصل لها وعادات لا خير فيها. ولعل الوثنية من ضمن المواريث التي كان الأنبياء يعانونها في الأقوام الذين يدعونهم إلى التوحيد وإلى الحق. فالمواريث العرف السائد، كثيرا ما يتواضع الناس على أمر، على أنه خير وهو شر، وعلى أنه فضيلة وهو رذيلة. هذا يخفى الحقيقة أيضا. الشيء الثالث: خداع النظر أو خداع الحواس. فإن الإنسان قد ينظر إلى شيء فيحسبه كما يحب، وحبك الشيء يعمي ويصم. فهو يتحدث عن الحقيقة التي رآها وهو في الوقت نفسه لا يذكر إلا ما يحب هو أو ما يكره هو. الشيء الأخير هو أن الإنسان قد يجهل مع حساباته التي ألفها أنه يعرف الحق. ومن هنا يحكي عن أحد الفلاسفة أنه بعض الناس يعيش على أن 2 و2 تساوي 5، بل تساوي 500، ويقاتل من أجل هذا. في وسط هذا الجو المليء بالأوهام نفهم قوله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. ونفهم لماذا طولبنا في كل صلاة أن نسأل الله الهدى إلى الصراط المستقيم، فنقول: اهدنا الصراط المستقيم، كأن الصراط المستقيم صعب جدا أن نصف قدمنا عليه وأن نعرف أهدافه ونتبعها بدقة. هذا هو الذي أحسه ديل كارنيجي وقال لابد من البحث عن الحقيقة. مزق الأغشية التي تحجب وجهها حتى تعرفها. فإذا عرفت الحقيقة في مشكلة من المشاكل فابحث عن المقترحات التي تحل لك هذه المشكلة فيما رأيت، ولا تخضع لاقتراح واحد، مقترحات كثيرة هي التي تعرض عليك وتتردد بينها ثم تختار منها ما ترى أنه الحق. فإذا اخترت ما رأيت أنه الحق فامض في الطريق، وكما قال الشاعر إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. إلى كل مسلم يريد أن يستبصر بشريعة الله ويهتدي بهديها في أمور دينه ودنياه، نقدم له فتاوى على الهوى. لكن أليس للكون رب نعود إليه ونصفح من أجله ونتآخى لنحفظ أمتنا؟ فتاوى على الهوى يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بمعرفة كبار علماء الأزهر الشريف. باب التوبة مفتوح، والكافر يسلم والعاصي يتوب، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. اتصل الآن وارسل استفسارك بالبريد الإلكتروني فتاوى على الهواء، نافذة شرعية للمسلم في كل مكان وفي كل زمان. فتاوى على الهواء يصحبكم فيه راضي سعيد. فتاوى على الهواء تلتقون به في الأوقات التالية. هتلبس ايه؟ هتاخد معاك ايه؟ هتتكلم ازاي؟ لو اعجبتي بشاب هل ممكن تروحي له مباشرة وتطلبي ايده؟ شهر العسل فترة رومانسية لكنه ممكن يبقى عبء ومسؤولية. ازاي تتغلب على حالة التوتر في ليلة الدخلة؟ تعرفوا مين هي اعظم النساء بركة؟ ايسرهن مهر. شباب عايز يتجوز هيحللك كل المشاكل اللي بتقابلك قبل الجواز، هيحولك من شباب عايز يتجوز لشباب عارف يتجوز. كل المواضيع دي هتشوفوها في برنامج شباب عايز يتجوز. ديل كارنيجي قال هذا الكلام تحت عنوان كيف نستعصي على القلق، أو كيف نزيل من حياتنا أسباب القلق. نحن المؤمنين نشعر بأن الثقة في الله من أهم الأسباب التي تمنع القلق أن يغزو نفوسنا، كما قال جل شأنه في كتابه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا الذكر الذي تطمئن له القلوب غير الذكر الذي ورد في سورة أخرى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما توجل القلوب عند ذكر الله عندما يحاول الشيطان إغراءها بمعصية. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، بعد أن كادوا يعمون عن ذكر الحقيقة. فنحن نثق في الله ونمضي في الطريق على أساس أن الله كلفنا أن نبحث عن الحقيقة، فبحثنا عنها بكل المقاييس التي تضبطها، وهي مقاييس يستوي فيها المؤمنون والكافرون، تستوي فيها المجتمعات كلها. فكل مجتمع وإن ادعى الإيمان رفض أن يبحث عن ضوابط الحقيقة التي تربطه بالحق وحده فإنه لا يفلت من العقوبة التي فرضها الله في الدنيا والآخرة على الأمم المبطلة. فإن المبطلين لابد أن يدنوا ثمرة باطلهم في هذه الدنيا مهما زعموا، وسيجدون ثمرة باطلهم في الآخرة عندما يلقون الله سبحانه وتعالى. ليس الإيمان تعلقا بغيب مبهم، إنما هو الحقيقة والبحث عنها وخدمتها والإخلاص في تعرفها والجري وراءها وإرشاد الناس إليها وتحمل الصعاب في سبيل أن تكون هذه الحقيقة واضحة للناس. الحقيقة زي ما بنقول إن برنامجكم دع القلق وابدأ الحياة، هناك كتاب للعلامة الأمريكي بعنوان دع القلق وابدأ الحياة، وكتاب عالمي أخذه فضيلة الشيخ محمد الغزالي وحققه أو أرجعه إلى أصوله الشرعية في كتابه جدد حياتك. فنحن نتناول ما قاله ديل كارنيجي وما قاله الغزالي، ما قاله ديل كارنيجي بالعقلية المتطورة العقلية العصرية، وما يقوله فضيلة الشيخ محمد الغزالي بالعقلية الإسلامية البحتة. أيها الإخوة الأخوات، يقول الغزالي: قد يجد المرء نفسه أمام سلسلة من الفروض المقترحة للخروج من أزمة طارئة، وقد يقلب النظر فيها فيجد أن أحلاها مر، وقد يكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، وقد يدور حول نفسه لا يرى مخلصا أو يرى المخلص فادح التضحية. إذا حار الإنسان أمام مشكلة ما تعددت سبل المخارج وجميع المخارج مرة، فماذا يفعل الإنسان؟ الإنسان في هذه الحقيقة، في هذه الحالة، يجتهد في تعرف ضوابط الحقيقة بالمنطق المادي. المنطق المادي يعني حساب الجبر، حساب المعادلات، حساب الواقع. فيبذل جهده في معرفة الحقيقة بهذه الوسائل الشائعة في القارات الخمس على أنها ضوابط حسابية أو ضوابط رياضية كاملة. فإذا تحير فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وعندما يلجأ المرء إلى الله بعد ما استقصى كل وسائل العمل فإن الله يرشده، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من يؤمن بالله يهدي قلبه. فأنا أؤمن بالله وأبحث عما يرضيه، فالله سبحانه وتعالى يزودني بالبصيرة التي أستطيع بها أن أعرف الحقيقة، وفي الوقت نفسه لا أكون مترددا، بمعنى أنه لابد أنه أمضي في الطريق الذي كشفت عنه الأعداد والمعادلات وحسابات الجمع والطرح، وأعرف أني مستند إلى الله متوكل عليه، فأمضي في الطريق وأنا أنتظر منه أن يثبت قدمي. وده اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وجدناه في غزوة أحد كان طالع بخطة للقتال وضعها ورأى أنها الأنجح، فوجد الشباب يتحمسون لكي يخرجوا من المدينة ويقاتلوا المشركين في ضواحيها. هو وضع الخطة على أساس أن القتال يكون في دروبها وشوارعها. هو يحترم الشورى، ولكن ماذا يصنع إذا كان الشباب متحمسا والجمهور الكبير يرى أن الخروج خارج المدينة أفضل؟ فرجع هو استعد للقتال ولبس لامة القتال، أي لباس الحرب لبسه. فقالوا له بعدما رأوا أنه يعني جاء كأنهم استكرهوه على هذا القرار، أو كأنهم شعروا بأنه ما كان هذا رأيه، فحاولوا أن يردوه للرأي الأول فرفض، وقال ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين خصمه. لكنه عندما قرر القتال نظر في الخطة التي وضعها الشباب، خطة الخروج، فوجد أن فيها ثغرة. هذه الثغرة أن المشركين قد يحيطون بهم على نحو ما، فماذا يصنع؟ وجد أن أحسن طريقة لمنع الأعداء من هذا العمل أن يكون هناك رماة مطيعون أقوياء يستطيعون صد كل عدوان يجيء من هذه الناحية، فأمر الرماة بأن يبقوا وأن يقاوموا كل محاولة للأخذ الطريق منهم. ولكن الذي حدث أن الرماة أغراهم النصر الأول الذي كسبه المسلمون، فتركوا أماكنهم ونزلوا ليشاركوا في جني الغنائم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. خلاص جاءت الهزيمة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فالقائد الماهر والشعب الجدير بالنجاح هو الذي يرسم خططه محكمة ويشوف أي ثغرة تجيء من خطة ما فيسدها، ولا ينتظر من الأقدار أن تغطي له ما كشفه هو، أو أن تكمل له ما قصر فيه. فإن الله كلفنا أن نبذل جهدنا، وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. بارك الله. يعني احنا نفهم من كده يعني ان لابد ان الانسان اذا كان امام مشاكل عديدة او اذا كان كل مخرج فيه خطورة ان هو يلجأ الى الله بالاستخارة. والنبي قال لخاب من استخار ولا ندم من استشار، واذا استشار يستشير طبعا الصالحين ويستشير عظماء الامة او الكبراء في العائلة. هو في آية قرآنية يقول فيها رب العزة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. حضرتك تشرح لنا هذه الآية وأهمية السكينة في اتخاذ القرار. الإيمان، السكينة دي كلمة ممكن أن نقول إنها كالبنج الذي يصحب العمليات الجراحية. فالعمليات الجراحية تمزيق لجلد الإنسان وتهشيمه لعظامه، ولكن ما الذي يمنع وصول الألم إلى مركز الإحساس؟ البنج أو السكينة. فإذا أراد الله بالأمة خيرا أو بالجيش خيرا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فالسكينة خير ينزل من عند الله للمؤمنين كي يتحملوا مغارم القتال وأعباء التضحية دون أن يضجوا ودون أن يضعفوا. هذه واحدة. الواحدة الثانية، في أزل، في قدر، في كتاب سابق. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. والمؤمن يجب أن يؤمن بقدر الله، والإيمان بالقدر هنا عزاء للمحزون ولجام للفرح النزق، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فعندما يصاب الإنسان في الدنيا بعدما أدى واجبه في الإعداد فليقل هذه الكلمة لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومعنى ما كتب الله لنا ما قدره لنا أو علينا، لكنه قال كتب لنا على أساس أن أحوال المؤمن كلها خير، فإنه إذا صبر ونجح فإنه يكسب، وإذا نجا وشكر فإنه يكسب، وهو الكاسب بإيمانه في كلتا الحالين. والمؤمن إن قتل في المعركة فهو شهيد، وهذا خير كثير، وإذا انتصر في المعركة فهذا أيضا خير كثير، فهو بين حالتين كلاهما حلو وينبغي أن يتشبث به. وتلك ثمرة الإيمان في الحقيقة، أن الإنسان يستند إلى الله ثم يمضي في طريقه بقوة لا يخاف شيئا. وليت أمتنا تعرف هذه الحقيقة، فإن التطلع للدنيا ومحاولة العيش بأي وجه وعلى أي نحو أذلت المسلمين خصوصا في الأعصار الأخيرة، وهذا ما نخافه على أمتنا. بعض الناس لا يطلب الحقيقة ولا يفكر فيه. ليه؟ يقول هو ماشي قشة في الطيار، الطيار يروح به هنا يروح به هنا. لا يكن أحدكم إمعة، خلي لك شخصية، خلي لك إرادة، خلي لك قدرة، خلي لك استقلال في رأيك. لا يكن أحدكم إمعة، يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس وأحسنت وإن أساء وأسأت. لا، وطن نفسك، إن أحسن الناس أن تحسن معهم، وإن أساء الناس أن تجتنب إساءتهم ولو انفردت وحدك في الطريق، فإنك في طريق الحق سيكون الله معك. أما أن يعيش الإنسان لا يبالي بحق ولا بشيء، إنما هو يريد أن الناس هو مع الناس وخلاص. لا، مع الناس لا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. أعطاك عقلا وكلفك بمقتضى هذا العقل أن تفكر وأن تبحث وأن توازن وأن ترجح، فاشتغل بعقلك الذي كلفت به. بارك الله فيكم. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد الغزالي، وخير ما نختتم به هذا اللقاء قول الحق تبارك وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ويقول: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ويقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ويقول: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم.